لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. وفيه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذه جملة من الأحاديث اللي ذكرت في هذا الباب، وقدمنا شرح أكثر، وهو باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني أن المؤمن لا يكثر من الحلف ويعود نفسه على ذلك ويعود أولاده على ذلك، أنهم لا يحلفون رأسه، فإذا احتادوا حلفوا ويحاسب على هذا. ملاقي الصبي الصغير يحلف على شيء: والله أعمل كذا، والله ما عملت كذا، يشوف الحلف عليه ما عملوش ده عمل ولا ما عملوش، ويحاسبوا على هذا الشيء عشان ما يتعودش ويمتهن اليمين. يوم اليمين يبهينا عليه، يحلف في أي وقت ويحلف بأي حالة طالما فيش حد يحاسبه. والصبي الصغير غير مكلف، لذلك مش هنيجي نقول أنه يوم القيامة يحاسب، لا، ولكن الكبير الذي يحاسب على ذلك. ليه سبته يحلف؟ ليه ما شفتش وراء هذا الحلفان كان صادقا ولا كاذبا؟ إذا أمرك الله عز وجل بأن تأمره بالصلاة وهو ابن 7 سنوات، يبقى هنا حتى تعوده. إذا بلغ هذا الصبي إنه متعود على الصلاة، مش محتاج لحد يقول له أم صلي، لا، ده هو متعود من زمان. كذلك أمر الحلفان واليمين كما تسمعون في هذا الحديث. الحديث يذكر لنا في عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقدمنا تفسيرها: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرنه، الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مؤمنين. الذين يلونهم اللي جاءوا بعدهم، رأوا الصحابة لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء التابعون أو التابعيون. ثم الذين من بعدهم، الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة وإنهم رأوا التابعين. يبقى هنا قرن الصحابة، قرن التابعين، قرن تابعي التابعين. هذه القرون خير القرون، أفضل القرون، أفضل الخلق الذين في هذه الأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من يأتي بعد الصحابة، يقول: أصحابي أصحابي، الله الله في أصحاب، أي اتقوا الله في أصحاب. إنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. مد أحدهم مجمع جمع الكفين على بعض، هذا المد، النصيف الكف الواحدة. لو أن أحدنا واحدا من الناس أنفق قدر جبل أحد ذهب، جبل أحد يطلع كم طن جبل أحد ده؟ لو أنفقت جبل أحد ذهب لم تبلغ في الثواب أن واحد من الصحابة ينفق ملء يديه أو ملء كف واحد. هو أعظم أجرا منك، لأنهم هم الذين بلغوا الدين، هم الذين دفعوا عن الدين، هم الذين كانوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، يأمرهم فيجاهدون، يأمرهم فيأتمرون، يأمرهم فأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لذلك الصحابة نجوم في السماء، لا يتعرض لهم ولأذيتهم إلا إنسان كافر أو إنسان منافق، إنسان لا يعرف دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك من يسب الصحابة أو يشتم الصحابة كالروافض وغيرهم، هؤلاء منافقون، هؤلاء كذابون، هؤلاء ليس لهم خلاق في الدنيا ولا في الآخرة، لا يستحقون من الله سبحانه إلا أن يحاسبهم ويعذبهم على ذلك إلا أن يتوبوا إلى الله. يشتمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل ويكفرونهم أيضا. وهؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أصحابي أصحابي اتقوا الله في أصحاب. اوعوا حد يتكلم عن أحد من الصحابة بشيء يؤذي الصحابة. إن أحد هؤلاء لو أنفق مقدارا قليلا ونحن أنفقنا دبالا ما بلغنا مد أحدهم ولا نصيف. ليه؟ الدين لم يصل إلينا إلا بجهاد هؤلاء. لولا هؤلاء وبذلهم وجهادهم وسفرهم وهجرتهم ودعوتهم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى ما اتفتحت مشارق الأرض ومغاربها. طيب كم واحد هداه الله عز وجل على أيديهم؟ الألوف المؤلفة. طيب كم واحد هدوا بعد ذلك على أيدي هؤلاء؟ الملايين الكثير. كم واحد بعد ذلك؟ كم كل ما إنسان ربنا يهديه يكون لهؤلاء الصحابة أجر مثل أجر هذا الإنسان. لذلك لا نحلم أبدا إن إحنا نوصل لدرجتهم، لا لا لا لا، إحنا فقط نحبهم، نحبهم حتى نحشر معهم. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله رجل المرء يحب المرء ولم يبلغ عمله، هيعمل إيه بقى؟ أنا بحبك يا رسول الله، بحب أصحابك، بس مش عارف أعمل زيه. قال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فالمؤمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا يتعرض لما جرى بينهم من المحن والفتن، لا دخل لنا، سلمت منه سيوفنا فلتسلم منه ألسنتنا، لا دخل لنا، ولكن ما كان بينهم الله عز وجل يجعل الحساب يوم القيامة فيما كانوا فيه، يعفو سبحانه ويتكرم ويصلح بما يشاء سبحانه. أما إن إحنا نخوض في الفتن اللي كانت موجودة بين الصحابة ونأيد هذا على هذا ونقول هذا كذا ونشتم في فلان ونسب، هذا لا يليق ولا يجوز لمسلم أن يصنع. لذلك الآن والشيعة بتحاول تدخل بلاد المسلمين تبتدي هذه النعرة تظهر، يظهر ناس هذا شيعي ويتكلم ويشتم في الصحابة حتى إنه لا يقذف السيدة عائشة رضي الله عنها فيكفر لعنة الله عليه، الله عز وجل برأها في القرآن، وهؤلاء لا يزالون يسبونها متبعين المنافقين وللكفر واليهود لعنة الله على الجميع. لذلك على المؤمن أن ينتبه وأن يتعلم دينه وأن يقرأ الدين من مصادره الصحيحة، ما يخدش من كلام أي حد. هؤلاء ما راهمش إلا القصص والتخريف والحواديث، ويحكي مقتل الحسين وحصل في إيه، حيث يخلي الناس يبكوا على هذا الشيء ويكرهوا من قتل، ولا شك أن احنا نكره من قتل الحسين، ولكن في النهاية هل الأمر أن احنا بنعبد الحسين؟ نحن نعبد الله سبحانه تبارك وتعالى. الحسين رضي الله عنه صبت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في سيد شباب أهل الجنة، هو والحسن رضي الله تبارك عنه، ولكن لا نبالغ في الإطراء نقوم نوصلهم لدرجة العصمة وأنهم معصومون، لا ما هم مش معصومون. المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هذا المعصوم أنه رسول رب العالمين عصمه الله سبحانه لتبليغ دين، قال دينه والله يقول والله يعصمك من الناس. أما إن إحنا نبدل أحدا لغاية نرفع فوق درجة البشر حتى إنهم يرفعون أئمتهم فوق رتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا من الكذب ومن التخريف ومن البعد عن دين الله رب العالمين سبحانه. طبعا كان في وقت ما بنتكلمش عن هذا الشيء، بلدنا ما كانش فيها شيعة ولا شيء. الآن بدوا يغزوا البلاد ويدخلوا عايزين يعملوا حسينيات وعايزين يعملوا كذا، لابد من التنبيه على هؤلاء كيف يدخلون إلى الناس بحيل وخدع للناس بحيث أنه يجذبوا إليه. يدخل فيهم الشباب الطائش يقول له نكاح المتعة ما هو الزنا، نكاح المتعة ما هو إلا الزنا، نكاح المتعة جائز وأنه مش عارف إيه، يفرح شاب طائش بهذا الشيء، أروح أصاحب واحدة من الشارع وأتجوزها وما في الدين بيحللها. فلما يقولون ذلك يدخل فيهم أمثالهم من هؤلاء، يقول للناس أنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفروا كلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لم يتعلم دين والذي يحب شهوته يدري وراهم كفر كفره، كان يعرفهم أصلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيرهم، ما يعرفش، لم يتعلم شيئا من دين الله. لذلك لابد من التنبيه ولابد من التعلم، أن نتعلم ديننا وأن ندعو إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأن نحب الناس وأن نحبب الناس في الدين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والإنسان يقبل منك حين تدعوه بالحكمة، حين تدعوه بالموعظة الحسنة، حين تأمر بالمعروف والمعروف فيقبل منك الذي تقوله. نرجع للحديث هنا، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في القرون الثلاث أنها خير القرون، بعد ذلك حيحصل إيه؟ علينا هتبتدي البدع تدخل في الدين والخرافات، ويبتعد الناس عن الدين شيئا فشيئا. بل أخبرنا أنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، إلا والذي يعني لا تنتظر أن يرجع الزمان زي ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عهد الصحابة، إلا حين يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى وينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ليحكم بهذا القرآن العظيم ويؤم الناس واحد من الناس من هذه الأمة تشريفا لهذه الأمة. في هذا الحين يرجع العدل مرة ثانية. أما إن الأمم تأتي أمة في الخيرية كالصحابة هذا مستحيل أن يكون. فلذلك يقول: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. وذكرنا هذا الحديث، والمعنى أنهم يستخفون بالشهادة. كلما يقل الوازع الديني في القلب كلما يستهين الإنسان، يستهين فهم يتكلم في هذا الشيء بمنتهى الاستهانة ويشهد ويكذب ويحلف كذبة لا يهتم. والنبي صلى الله عليه وسلم حيكون في هذه الأمة من يفعل هذا الشيء، يستخفون بأمر الشهادة، لا يتحرون الصدق في كلامهم لقلة الدين وضعف الإسلام، يخونون ولا يؤتمنون فتغلب عليهم الخيان بحيث أن القليل منهم هم أهل أمان، ويقال في القبيلة الفلانية فلان ما أظرفه، فلان ما أحسنه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ما في قلبه مثقال ذرة من أمانة ولا إيمان، ما عندوش دين. يقوم الناس يتفضلوا بإيه، فلان ده ظريف أوي، فلان ده حلو أوي، فلان ده كلام وحبه. أما إنه في قلبه إيمان أو إنه عنده أمانة، لا، هذا نادر وهذا قليل جدا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وينذرون ولا يفون. يعني شوف، مع الخلق خونة، مع الله خونة، مع الاثنين. مع الخلق لا يؤدي الأمانة، يضيع الأمانة، يأكل على الناس ودائعهم، يأكل على الناس ما استعاره منهم، يأكل من الناس أموالهم التي أخذها. مع الناس خائن، مع رب الناس خائن أيضا، تارك للصلاة، تارك للصوم، تارك للغسل من جنابة، لا يهتم لأمر الدين. كذلك إذا نذر، هنا الصلاة يمكن يجي وقت الصلاة أصلي ما صلي، لكن وقت النذر يقوم أبوه يدخل المستشفى: رب نذر علي، لو ربنا صلي ابنه يقرأ له حاجة نذر علي. طيب نذر بعد ما ربنا عمل له خلاص نسى، ما عملش هذا الشيء. وقت البلية وقت المصيبة نذر علي أفعل كذا، بعد ما انتهت البلية والمصيبة نسى ولا يوفي بالنذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، يعني رغبتهم في الدنيا، نيل الشهوات، النهمة، الإنسان نهم، عايز يأكل عايز يأكل، ما فيش وراء إلا هذا، من حلال من حرام لا يهتم لهذا الشيء. فيغفلون عن الآخرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويظهر فيهم السمن. أيضا في حديث ابن مسعود ذكر هذا الشيء، وفيه: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. تسبق يعني مندفع متهور في الباطل، يروح تعال أشهد عنه، فأروح أشهد، القاضي يقول له شفت، يقول له والله العظيم شفت كذا وكذا، يمينه تجري، محدش قال له احلف ولا غيره، محدش قال يحلف، لأنه كذاب. وعادة الكذاب هذه الحال، الكذاب ما عندوش ثقة في نفسه أصلا، فلذلك أول ما يتكلم لك والله كذا وكذا، طب أنا طلبت منك تحلف، ما قلت لكش يحلف، هو ليكون يستشعر أنه كذاب، فيستشعر أنه فيش حد هيصدقه، فيحتاج أنه يحلف ويأكد اليمين ويحلف. ما تتعودوش يا جماعة هذا الشيء، لا تتعود على اليمين، لا تحلف. نجد كثيرا من الناس عنده الحلفان سهل، يفضل يحلف يحلف في كلامه، وبعض الناس المتدينين بتلاقي هذا الشيء ويحلف ويغلظ اليمين، ورب الكعبة كذا ورب الكعبة. ليه هذا الشيء؟ ليه تتعود على وتخلي الناس يتعودوا على هذا الشيء؟ لا لا لا، ما تعودش نفسك في أمام، لا أمام الناس ولا أنك تحلف، ما تحلفش. إذا احتجت لليمين حلفت، ما احتجت لليمين لا تعتدي اليمين رأسه. تعجب للمسلمين، تلاقي النصراني يتكلم يقول لك صدقني صدقني كذا، ما رضاش يحلف لك المسلم، والله العظيم والله العظيم ورب الكعبة وحيات كذا وحيات. إيه هذا شيء؟ لا، لابد على المؤمن أن يتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى، أن لا يتكلم إلا بصدق. فإذا حلف لا يحلف إلا محتاجا للحلفان، مش محتاج للحلفان لا تحلف أصلا. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. يعني أنه ما يهتمش لا للشهادة ولا اليمين، أنت شاهدت كذا، آه شفته، ولا شاف ولا دير ولا حضر حاجة. وكثير من الناس، ويمكن تقول للواحد ليش شهدت، لك عم ده غلبان كان حروح في داهية رحت شهدت له، انت خايف عليه وربنا سبحانه وتبارك وتعالى مش أرحم منك به ربنا إلا إلينا في كتابه سبحانه يا أيها الذين آمنوا، ينادي المؤمنين وازع الإيمان في قلبك كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقارب، إن كنتم مؤمنين كونوا شهداء اشهد بالحق، كونوا شهداء بالقسط قوامين لله ولو على أنفسكم، ولو الشهادة على نفسك أنت عملت كذا أيوة أنا عملت كذا، أنت أخذت كذا أيوة أنا أخذت كذا، يبقى كن قائما بالقسط من أجل الله سبحانه شهيدا لله سبحانه وتعالى، حتى ولو كنت تشهد على نفسك أو الوالدين والأقربين أو الوالدين والأقرب حتى أبوك حتى أمه، الشهادة تكون بالحق ما تشهدش من أجله عشان أبويا وخلاص وضيع حقوق الناس، لا تضيع حق أحد من الناس ولكن تشهد بالحق وبالقسط. وبعدين ربنا سبحانه تبارك وتعالى يذكر العلل التي من أجلها يكذب الإنسان في شهادته، تكذب ليه في الشهادة؟ تشهد بالزور ليه؟ يا إما إن هذا الذي تشهد له بالزور إنه بيعطيك مال لأنه غني حيديك رشوة على هذه الشهادة، يا إما إنه غلبان وفقير وانت خايف عليه، في الحالتين يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، الله أولى، الله الذي حكم بهذا الحكم أولى برحمة عباده سبحانه أولى بالرحمة، أنت أرحم ربنا؟ ربنا سبحانه قال لك اشهد بالحق قل الحق ولو كان مرة، يقوم الإنسان حين يقول فلان ضعيف أو أنا مش أرحم بهم ربنا ولكن الشهادة أنا مأمور بالشهادة يبقى أشهد بالحق، إذا كان إنسان غني وبيديني حدا وحيمنعها عني أو حيديني حدا على هذه الشهادة لا، الله الغني الله أغنى الله الذي يعطي سبحانه تبارك وتعالى، يبقى الإنسان المؤمن لا ينتظر دنيا على الشهادة ولا يقول إني رحمة مني بفلان بنشهد له أو نشهد عليه وأنا لم أرى شيئا، لا ولكن اشهد كما تنظر إلى الشمس، شايف الشمس أمامك أنت لا تشك فيها، كذلك حين تشهد تشهد على الشيء الذي لا تشك فيه. يقول وقال إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي من التابعين وأحد الفقهاء العظام رضي الله عنه، يقول كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، أهليهم يعني من الصحابة ومن التابعين كانوا يضربوننا على الشهادة، يعني كان لما يلاقي ابنه الصغير يروح يشهد أنا أشهد أني حصل كذا يقوم يضربه على هذا الشيء، يضرب متعودش نفسك على الشهادة عشان متعودش يستهين، اللي يقول له تعال أشهد يجري يشهد وهو لم يرى شيئا، أو حد يقول له قول كذا ويروح يقول هذا الشيء، فكان أهليهم لما يلاقوهم بيشهدوا يضربهم على هذه الشهادة، إيه اللي خلق تشهد عليه وانت شفت فعلا، يقوم يتحرى منه هذه الشهادة بصدق ولا بكذب، يضربوننا على الشهادة والعهد، والعهد حين يقول الصبي وعهدك على كذا وكذا والله حنعمل لك كذا وكذا، يحلف أم أبو يضربه على هذا الشيء، إيه اللي خليك تحلف؟ مش عرفك أنك هتعمل ولا ما تعملش، يقوم العيل لما يجي يحلف يخاف يمسك لسانه، يقوم يعتاد أنه لا يحلف رأسه ولا يحلف إلا وهو محتاج إلى هذا الشيء، أما الإنسان يحلف يحلف شوفوا حلفانات الناس يحلفوا بالله لغاية ما استهانوا بالحلفان بالله ما بقى شيء ما بقى بالله لا بقى، طيب احلف لي بسيدي فلان، احلف بالعباس، احلف بالفلان، ما في احلف بالطلاق، علي الطلاق كذا وطلاق بالثلاثة كذا، احلف بالحرام، احلف بالحرام بالبيت والحرام من دينه، يكفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه لم يقنع بالحلف بالله سبحانه وتعالى، أصبح يستهين بالحلف بالله، فاستحق من الله أن يهين مثل هذا الإنسان أنه لا تقبل شهادته، لذلك لما تلاقي إنسان يحلف بالله ولا بغير الله، انظر هل هو محتاج لهذا الحلفان ولا لا؟ مش محتاج ما تحلفش، وانت لا تعود الناس ان كل ما حد يكلمك احلف عملت كذا احلف على كذا، لازم الله عز وجل سيحاسب يوم القيامة كان صادقا ولا كاذبا، لكن لا تجعل اليمين ممتهنة بين الناس، وعود نفسك ايضا انك مش كل حاجة عمال على بطل تحلف قدام عيادك قدام زوجتك تحلف على طول، لا تعود نفسك على ذلك، يبقى الانسان المؤمن لا يكسر من الحلف بل لا يحلف رأسه الا اذا احتاج الى هذا الشيء. يقول لنا هذه المسائل أو هذا الباب فيه مسائل، منه الوصية بحفظ الأيمان، يوصينا بحفظ الأيمان حفظ اليمين، تحفظ اليمين بأنك لا تحلف، طيب تحفظ اليمين بأنك إذا حلفت لا تحلف إلا صادقة، تحفظ اليمين بأنك إذا حلفت صادقا على شيء ستفعله افعل هذا الشيء، فإذا لم تقدر على فعل هذا الشيء كفر عن اليمين. يبقى هذا كله من حفظ اليمين، فيه الإخبار بأن الحلف قد يكون منفقة للسلعة، قد يكون الحالف إنسان يحلف والله السلعة دي واقفة علي بكذا وأنا عشان خضرك حبي حالك، ويضحك عليه ويخدعه ويبيع حاله بكذا. طيب نفقت السلعة روجتها وبعتها، استنى بقى المحق المكسب بتاعها، المال إلا هتاخده لا بركة فيه، سيضيع هذا المال. يبقى هنا الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. الإنسان اللي كل ما يبيع ويشتري يحلف يحلف يحلف، هذا ينتظر من الله يوم القيامة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم والعياذ بالله. التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الذنب يعظم مع قلة الداعي. المعنى إن قد يكون الداعي شديدا ويقع الإنسان في الذنب فيكون له عقوبة عند الله. إنسان محتاج حاسس إنه لا سرق عشان هو محتاج، هذه سرقة، سرقة الله عز وجل يحاسبه عليها. طيب مش محتاج وسرق، هذا أشد عقوبة. إنسان شاب صغير وقع في الزنا، هذه كبيرة من الكبائر يعاقب عليها يوم القيامة طبعا إذا لم يقم عليه الحد في الدنيا. إذا كان شيخا كبيرا وقع في ذلك، لا الداعي أقل عند إيه اللي خلي يزني هو شيخ كبير، عقوبة أشد عند الله عز وجل يوم القيامة. كذلك الإنسان المستكبر أبى الله أن يدخله الجنة، المستكبر من الموقف يوم القيامة، من الموقف تيجي بجهنم والعياذ بالله يوم القيامة، يخرج منها عنق يخطف من الناس المتكبرين والجبارين والمصورين، يرميهم في النار، يرميهم في النار. الناس واقفة في الموقف وهؤلاء يخطفون من الموقف ويلقون في النار والعياذ بالله. فمن هؤلاء المتكبرون، فإذا كان يقل الداعي إلى الكبر، إنسان فقير إيه اللي يدفعك الكبر وأنت فقير؟ ده ربنا كرمك بالفقر عشان دخلك الجنة بدري، ربنا أكرمك بهذا عشان تتواضع، طب بتتكبر على الخلق ليه؟ فهذا يكون أشد الناس عذابا يوم القيامة. من هؤلاء في حديث آخر يقول وملك كذاب، وملك كذاب. إذا كان أحد الناس يكذبون هذه كبيرة من الكبائر، إذا كان يحلف ويكذب كان أمار، إذا كان الملك اللي على الناس، طيب الناس خايفة فكذبت، الملك خايف من إيه وبيكذب على الناس، هذا أشد الناس عذابا يوم القيامة. فكلما قل داعي المعصية عند إنسان فارتكب المعصية كلما ازدادت العقوبة والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.